استهلال، نعم هو صيح المولود أول ما يخرج يصيح، وصار يستعمل فيما سمعته. فهو في اللغة حسن المطلع، وبعضهم يقول تفوق الابتداء، أي يكون الابتداء فائقا حسنا، هذا كما قال السعد، كما قال الدسوقي في حاشيته على السعد، قال والمعنى اللغوي تفوق الابتداء، أي كون الابتداء فائقا حسنا. ثم سمي به في الاصطلاح ما هو سبب في التفوق، أي تفوق الابتداء، وهو كون الشيء مناسبا للمقصود. قال له براعة استهلال، إذا أتى بشيء مناسب للمقصود فهذه براعة استهلال. فإذا هو في الأصل بحسب الأصل أي المعنى اللغوي تفوق الابتداء، أي كون الابتداء فائقا حسنا. ثم سمي به في الاصطلاح ما هو سبب في تفوق الابتداء، وهو كون الشيء مناسبا للمقصود. هذا كلام الدسوقي في حاشيته على السعد، شرح السعد. طيب، عندك يا أخي قوله لمن انخفض لجلاله، هل يجوز الانخفاض للصفة؟ الانخفاض عبادة من العبادات. ابن هشام يقول انخفض لجلاله، وللصفة لا يجوز أن تعبد. نعم، مقصود لعظمة الله أي لأجلي، فهذه اللام لام التعليل، انخفض لأجل عظمة الله سبحانه وتعالى، فاللام هذه لام التعليل وليست صلة، فليست صلة، كما في قولك انخفضت لله، فهذه صلة، هذه صلة، أي عدت الفعل صلة، أي أن الفعل تعدى إلى مفعوله أو إلى منصوبه بها. أما هذه فهي للتعليل، أي انخفض لأجل جلاله، لأجل عظمته سبحانه وتعالى، لأجل قهره، وإلى غير ذلك. فهو انخفض وتواضع لعظمة الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا ينتبه لهذا، لمن انخفض لجلاله، هذه اللام ليست لمجرد الصلة، أي إيصال الفعل إلى منصوبه أو إلى معموله، وإنما هي للتعليل، لأن الصفة لا تعبد ولا يجوز الانخفاض لها، لا يجوز الانخفاض لها. فإذن هي حرف تعليل، خفض لأجل جلاله جل وعلا. على هذا يحمل. قوله وبعد، ما معناها وما السبب في الاتيان بها؟ نعم، كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع والمقصود، كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى المقصود. طيب، وبعد هذا في كم حديث جاء؟ وبعد ما يأتى، وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، وإنما كما قال الحافظ رحمه الله أن المصنفين، وإن المصنفين يقولون هذا، كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد، يستعملونها بهذا اللفظ فيحذفون أما وينيبون الواو عنها فيقولون وبعد، هذا كثر في استعمال المصنفين، ومنهم مصنفون هنا قال وبعد. والشخص ينبغي أن يتحرى لفظ السنة، أما بعد هذا لفظ السنة، ولا يقول وبعد، وبعض الإخوة يقول ثم أما بعد، هذا خطأ، لا يصلح ثم أما بعد هنا التراخي، وبعد تدخل في الموضوع أما بعد، فثم أما بعد هذا ما له معنى. هذا الذي انتهينا إليه في درسنا السابق، انتهينا من مقدمة الإمام رحمه الله تعالى ووصفه لهذه المقدمة وللشرح، بأنه كاف لمن اتصل عليه، وأنه وافي لبغية من جنح من طلاب العربية إليها، وهذه كلها أوصافها على موصوف يستحقها، وكلها أوصاف في محلها، فليس في ذلك مبالغة. فقطر النذا كما سلف من الكتب النفيسة، فلذلك أقبل الطلاب عليه، وأقبل أيضا العلماء عليه شرحا واختصارا ونظما أيضا، ونظما أقبل عليه. ولا تجد العلماء يقبلون على شيء إلا إذا كان مفيدا، فإنهم يقبلون عليه. أقبل على شرح الأجرومية ونظموها أيضا لأنه مفيدة، وهكذا أيضا ألفية المالك أقبل عليها جدا أهل العلم، شرحوها بشرحات كثيرة متكاثرة، وهكذا قطر الندى المتن وأيضا الشرح، المتن والشرح، فعليه شرحات جميلة، وعليه حواشي أيضا كذلك طيبة، الذي هو شرح قطر الندى، ومن أحسن الحواشي التي عليه حاشية الفيشي، على اختصار فيها إلا أنها حاشية جميلة جدا، حاشية الفيشي، وهكذا حاشية السجاعي، فهي حاشية طيبة على قطر الندى، ومحمد محي الدين من حيث إعراب الأبيات إلى آخر ذلك، فهي أيضا كذلك نافعة تضم إلى هذا. فهذه من أحسن ما رأينا من حواشي، حاشية الفيشي وحاشية كذلك السجاعي، والفيشي قبل السجاعي متقدم عليه، وهناك حواشي ما وقفنا عليها يذكرونها لكن ما وقفنا عليها. قال رحمه الله: فصل. الكلمة قول مفرد، وهنا كما ترى قدم تعريف الكلمة على الكلام، وبعضهم يعكس فيقدم تعريف الكلام على الكلمة، وكله صواب. فمن قدم تعريف الكلمة على الكلام لأنها جزءه، والجزء مقدم على الكل، أولا تعرف الأجزاء ثم تأتي بالكل. ومن قدم الكلام فلأنها، ومن قدم الكلام على الكلمة فلأنه الأهم، وهو المقصود، وهو الذي يتفاهم به الناس ويتخاطبون به، فكل له تعليل صحيح في التقديم. فمن قدم الكلمة في التعريف قبل الكلام على تعريف الكلام له وجه، لأنها جزء الكلام، والجزء مقدم على الكل. ومن قدم الكلام لأنه أهم، ولأنه المقصود، إذ به يقع التفاهم والتخاطب، فالكل مصيب في التقديم. فبعض الكتب تجدهم يقدمون الكلام ثم يأتون بالكلمة، وبعضهم يعكس يقدم الكلمة كما هو حال المصنف هنا على الكلام، وكله صواب. والكلمة من حيث اللغة فيها لغات كثيرة، يقال كلمة، هذه أفصح اللغات، ويقال كلمة، ويقال كلمة، وكلها لغات فصيحة، لكن هذه أفصحها كلمة، وهي لغة أهل الحجاز، هذه أفصح اللغات، ففيها ثلاث لغات: الكلمة، لفظ الكلمة أو لفظ كلمة، يقال كلمة وكلمة وكلمة، وكلها لا تنكر، تكلمت بها العرب، جاءت بها الشواهد. وتعريفها قول مفرد، هذا عند النحاة، وأما في اللغة فلا تكون الكلمة قول مفرد أبدا، بل الكلمة كلام وجمل، كلام وجمل، ولا تكون مفردا الكلمة كما سيأتي. لكن هذا تعريف النحاة للكلمة، قول مفرد، وهذا الصلاح خاص بهم ولا مشاحة في الصلاح، فهم تعارفوا واصطلحوا على أن الكلمة عندهم هذا هو قول مفرد. وإلا العرب ما تعرف زيد كلمة، هذا زيد ما تعرف كلمة، تعرف الكلمة كلام مفيد، مثل الكلام، مثل الكلام، الكلمة هي كلام مفيد، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا من كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: شرح. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، وليس لها إطلاق إلا هذا في لغة العرب، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهي لا تستعمل في لغة العرب إلا كذلك. قال شيخ الإسلام: ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة، هذا هو. وحسبكم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام استقراء لكلام العرب، فهو لا يقول هذا من عن جهل، يقول هذا عن جهل أو عدم استقراء لكلام العرب، بل يقوله عن استقراء، وهو يقول وينص: ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة، فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك. هو شديد أحيانا في العبارة رحمه الله. كثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن صلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل هو لغة العرب، يظنون هذا، أن صلاحهم في مسمى الكلمة أن تنقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب. والفاضل قال منهم يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم، ويشير إلى ابن مالك، قال هذا الفاضل منهم يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم. الحاصل كما يقول رحمه الله: العرب تستعمل الكلمة في هذا المراد بها الجمل التامة، ولا يستعملونها في اسم وفعل وحرف، وإنما هذا الصلاح حادث، اصطلح عليه النحاة رحمهم الله تعالى، ولا مشاحة في الاصطلاح. أما أنهم يجعلون هذا الأصل وهذا فرع، هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. أننا نجعل هذا الأصل الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا الأصل وهذا فرع، قد تأتي هكذا يعبرون، وقد تستعمل في الجملة المفيدة، هذا مو صحيح. بل هذا الذي هو في كلام العرب أنها لا تستعمل إلا في الجملة المفيدة، هذا الأصل. وأما هذا الصلاح لكم، ولا مشاحة في الصلاح، لكن الذي ينازع فيه أهل النحو هذا الشيء، أنهم يخصون الكلمة بهذا اسم فعل وحرف، ويتناسون كلام العرب، وكان العرب ما تطلق أهل على هذا، ويجعلون اصطلاح العرب أيضا في هذا، وهذا غير صحيح. وكلام طويل لشيخ الإسلام، من أراد أن نرجع لي يرجع لمجموع الفتاوى، كلام جميل جدا في الرد على النحاة في مجموع الفتاوى 12 103، وهكذا أيضا 7 101، وتكلم ورد عليهم بكلام قوي. ومن كلام أيضا قال، وقال أيضا: كان لفظ الكلام والكلمة في كلام العرب بل وفي كلام غيرهم لا يستعمل إلا في المقيد، وهو الجملة التامة، اسمية كانت أو فعلية أو ندائية. هذا يقول في كلام العرب وكلام غيرهم أيضا لا يستعمل إلا في هذا في المفيد. فالحاصل ابن هشام أحسن في هذا، وتطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كلام جميل. ما قال وقد تطلق الكلمة، قال وتطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، وليس لها إطلاق في اللغة إلا هذا. وأما اسم فعل وحرف تطلق على هذه الثلاثة، على واحد من هذه الثلاثة، هذا الصلاح لمن للنحاة الصلاح على هذا. فتعبير ابن هشام طيب، تطلق الكلمة في اللغة يفيد الحصر على الجمل المفيدة. قال رحمه الله شرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وكلمة كما تعلمون قوله رب ارجعون، هذا كلام ما هو كلمة، رب ارجعون الله سماه كلمة، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. قال إشارة إلى قوله رب ارجعون، إشارة أو إشارة، يجوز وجهان: إشارة وإشارة خبر، ويجوز أيضا كذلك مفعول مطلق لفعل محذوف يشير إشارة إلى قوله تعالى، وجهان: إشارة وإشارة. قال إشارة إلى قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فهذا كما ترك كلام مفيد. وهكذا أيضا: وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقالوا في كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، فهذا كلام مفيد. وهكذا: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أيضا من هذا الباب. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة الأبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطله. حاصل كلام كثير جدا وأدلة كثيرة تدل على ما أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن كلمة في لغة العرب ليس لها استعمال إلا هذا، أي أنها تطلق على الكلام المفيد، وهذا الصلاح هو الصلاح النحاة. قال: وفي الاصطلاح على القول المفرد، وهذا هو مقصودنا معرفة اصطلاح النحاة، لأننا ندرس كتبهم، والاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، والصلاح عن اتفاق طائفة على أمر معهود بينهم، هذا معنى الاصطلاح عندهم في اللغة مطلق الاتفاق. قال وفي الاصطلاح على القول المفرد أي في اصطلاح النحاة، فأل هنا للعهد، أل هذه عهدية أي في اصطلاح النحاة على القول المفرد. والاصطلاح لغة هو مطلق الاتفاق، وفي العرف عندهم أي في اصطلاحهم هو اتفاق طائفة على أمر معهود متى أطلق انصرف إليه، مثل النحاة الآن إذا قالوا الكلمة إلى شيء انصرف الآن، الكلام مفيد ولا إلى فعل واسم حرف؟ إذا قال النحاة في كتبهم الكلمة إيش يعنون بهذا، اسم أو فعل أو حرف، لأنه مصطلح على هذا. والاصطلاح هذا هو شأنه أو هذا هو تعريفه، اتفاق طائفة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف عليه. وهكذا ربما أهل الأصول يتفقون على بعض الاصطلاحات لهم، أهل العقيدة يتفقون على بعض الاصطلاحات، أهل المصطلح وأهل البلاغة، وكل واحد له اصطلاح خاص به من أهل الفنون، كل واحد له اصطلاح خاص به من أهل الفنون. فهذا من هذا الباب، فإن النحاة اصطلحوا على أن الكلمة عندهم قول مفرد، هذه الكلمة عندنا، نحن ما نتكلم على الجملة المفيدة، لأن نحن نتكلم هنا عن اصطلاح خاص بنا، وهو أن الكلمة تستعمل في عرفنا وفي اصطلاحنا على القول المفرد، فيدخل تحتها زيد وقام وأيضا من، أي الاسم والفعل والحرف، هذا اصطلاحنا في الكلمة. وليس اصطلاحنا في الكلمة هو كلام العرب اصطلاح العرب فيها، لا، وإنما اصطلاحنا على شيء خاص فيها. قال وفي الاصطلاح على القول المفرد، ثم سيفسر القول وسيفسر المفرد. قال والمراد بالقول، ولم يقل والقول مع أنه أخصر، وإنما قال والمراد بالقول، أتى بكلمة والمراد بالقول، وإلا لو قال والقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، لكن انظر إلى دقة عبارة هؤلاء الأئمة، والمراد بالقول أي هنا اللفظ، لأن القول له إطلاقات كثيرة، وهو يطلق على الرأي ويطلق على الاعتقاد ويطلق على النطق اللفظي، فلذلك يريد أن يخرج هذه الأشياء والمراد بالقول، ولم يقل والقول، لأن هذه العبارة تفيد الحصر، تفيد الحصر، والقول له إطلاقات أخرى غير هذا الإطلاق الذي سيذكره، فيطلق على الرأي، يطلق على الاعتقاد، يطلق على، فلذلك يحتاج أن يأتي بهذه الزيادة والمراد بالقول، أي هنا اللفظ الدال على معنى إلى آخر ذلك. هذه دقة في التعبير، عجيبة عند الأئمة رحمهم الله. وهكذا سيأتي ويقول والمراد باللفظ كما سيأتي. الآن سيشرح في بيان القول والكلمة، تركب من تعريفه من دين الأمرين قول مفرد، فما هو القول هذا سيعرفه. قال والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، هذا هو القول، اللفظ الدال على معنى، فرجل لفظ دال على معنى، فإنه يطلق على كل ذكر من بني آدم، على كل ذكر بالغ من بني آدم ومن الجن أيضا، ومن الجن، فإن الله يقول وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من ال... وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، شاهد برجال من الجن، فيطلق رجل معناه أنه يطلق على كل ذكر بالغ سواء كان من بني آدم أو من الجن، يقال له رجل. ومنهم من قال لا، هذا خاص بذكور بني آدم، وأما ذكور الجن فلا يقال لهم رجل، لا يقال لهم رجل. طيب هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قالوا هذا من باب المشاكلة فقط، من باب المشاكلة أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، لوقوعه في صحبته، هم لما صاحبوا الإنس فقيل رجال، قال الله رجال في الجن، رجال في الجن، هذه إنما هي مشاكلة أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، وإلا ما يقال لذكور الجن يعني رجال، ما يقال لهم رجال. طيب القرآن، قالوا هذه مشاكلة فقط، هذا من باب المشاكلة. ما هي المشاكلة؟ هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، لأنه الصحابة معه فذكر بلفظه، وإلا هو ما هو رجل، ما يقال له رجل ذكر الجن، هذا يا أخوان مو صحيح. فأول الصفات بهذه المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، قال مشاكلة، ولا لا يثبت لله النفس، قلنا هؤلاء انتبه منهم، عبارات منمقة وانتبه منهم، هذه مشاكلة. إثبات النفس لله ثابت، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وبعض إخواننا وقع في هذا لأنه أولع بالبلاغة من أهل السنة وأنكر عليه جدا، أنكر عليه جدا وتراجع جزاه الله خير وبين أن هذا خطأ. لما جاء تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، قال هذه مشاكلة، مشاكلة ما هو بلاغة هنا، هذه عقيدة، وانتبه ما في مشاكلة هنا، هذا خطأ. نعم، هذا معنى رجل. قال القول اللفظ الدال على معنى على معنى كرجل، رجل معناه أنه يطلق على ذكر بالغ من بني آدم ومن الجن أيضا كذلك، وفرس أيضا كذلك، معناه أنه يدل على حيوان صاهل معروف، هذا معنى يدل على حيوان صاهل معروف له صهيل، والصهيل يختص بالفرس، يختص بالفرس. ومثل بمثالين رحمه الله إشارة إلى أن منه ما يكون عاقلا ومن من يكون غير عاقل، فأتى بذين المثالين إشارة إلى هذا الأمر، أنه منه ما يكون عاقل هذا ومنه من يكون غير عاقل، أي اللفظ الدال على اللفظ الدال قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل. فهذه الحكمة أو العلة في الإتيان بمثالين إشارة إلى هذا الأمر، إلى العاقل وغير العاقل. قال والمراد باللفظ، الآن ما هو القول عندهم؟ القول ما هو؟ هو اللفظ الدال على معنى كرجل، فما هو معنى رجل؟ يطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم أو من الجن، أحسنت. طيب، كرجل وفرس، ما هي العلة من ذكر مثالين مكتفى بواحد؟ إشارة لأن منهم هو عاقل ومنهم هو غير عاقل. طيب، وفرس ما هو المعنى الذي يدل عليه فرس هذا؟ نعم أحسنت، يدل على حيوان صاهل معروف وهو الخيل الذي تعرفونه، وهو غير عاقل ورجل عاقل، فلذلك مثلنا بهذين المثالين. قال والمراد باللفظ، الآن يبين معنى اللفظ الذي فسر به القول، اللفظ الدال على معنى، فما هو اللفظ عندكم؟ عرفنا القول اللفظ الدال على المعنى، فما هو اللفظ؟ قال والمراد باللفظ، وهذا أيضا يسحب إلى ما تقدم، فلم يقل واللفظ هو الصوت المشتمل، وإنما قال والمراد باللفظ، إشارة إلى ما تقدم أن اللفظ له إطلاقات، له إطلاقات مختلفة، فهو يشير إلى أن المقصود هنا لفظ معين، فهذا من ذاك الذي تقدمت الإشارة إليه. قال رحمه الله والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذه حقيقة اللفظ عندهم، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. ماذا خرج الآن به؟ خرج الخط، خرج الإشارة إلى آخر ذلك، هذه ما هي ألفاظ، هذه ما هي ألفاظ، فما هي قول؟ لأن القول هو اللفظ المشتمل، فهذه الإشارة والخط إلى آخر ذلك هذه ما تعتبر قولا عند النحاة، لأن القول عندهم هو اللفظ، أما هذا تؤدي مؤدى القول لكنها ليست بلفظ. قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الحروف الهجائية معلومة عندكم، تبتدي بالألف تنتهي بالياء، سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل كديز مقلوبة زيد، مقلوبة ومقلوب وجهان، فمقلوب خبر هو مقلوب زيد، ومقلوبة مفعول به، أعني مقلوبة زيت، وجهان في مقلوب تضبطها بالوجهين، مقلوبة ومقلوب، وهذا التقييد مهم جدا من أجل إخراج ديز علما، ديز علما له معنى من المعاني يدل على ذات معينة، لكن أراد بلفظ مهمل سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل على معنى، هذه كلها ألفاظ يقال لها دل على معنى أو لم يدل على معنى، مثل زيد هذا دل على معنى لأنه يطلق على ذات معينة معلومة يقال لها زيد، ومثل ديز ليس علما وإنما هو مقلوب إيش؟ مقلوب ديز، مقلوب زيد، من أجل إيش هذا؟ إخراج إيش؟ إخراج ديز الذي هو علم، لأنه ما يكون قد أتى بمثال صحيحين، وهو يريد أن يبين هذا وهذا، مثال لذا ومثال لشيء إيش؟ لشيء آخر، فقوله مقلوب زيد هذا قيد لأجل إخراج ديز علما وضع هكذا علما وليس مقلوب. الآن مقلوب زيد واضح معلوم، أي أنه قدم وأخر في الحروف، قدم وأخر في الحروف، كان زيد فقدم الزاي ثم الياء ثم إيش قصدي، لا زيد مقدم الزاي والياء والدال، فالمقلوب قد أخر إيش أخر الزاي وقدم الدال التي كانت مؤخرة، أليس كذلك؟ وهو مقلوب، هذا مقلوب. وقال مقلوب لأجل ما سمعت من الاحتراز عن ديز الذي هو علم، فيكون من الأول كزيد، يكون من الأول كزيد. فاللفظ إذن هو عام، اللفظ يشتمل على ما دل على معنى وعلى غير الذي يدل على إيش على معنى، كله لفظ، كله لفظ بخلاف ما سيأتي. قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل كديز. مقلوبة زيد، ما يعرف مقلوبة؟ مقلوبة مفعول به لفعل محذوف والتقدير أعني مقلوبة زيد، ومقلوب خبر هو مقلوب زيد. ولماذا أتى بهذا القيد مقلوب زيد؟ ليش أتى بهذا القيد؟ من أجل إخراج ديز علما، فهم باب زيد سيكون إذا وضع هكذا ابتداء من باب زيد، يحتاج إلى أن يأتي بمثال آخر الذي هو لفظ ليس له معنى، لم يدل على معنى، لذلك قيد بهذا القيد. قال أو لم يدل كديز مقلوب زيد، وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. إذن القول أخص من اللفظ، القول أخص من اللفظ لأنه عرف القول بإيش؟ اللفظ الدال على معنى، عرف القول باللفظ الدال على معنى، وأما اللفظ لما جاء إليه عرفه بإيش؟ صوت المشتمل على بعض الحروف اللي جاية، دل على معنى ولم يدل على معنى، فاللفظ أعم من القول. فما هي النسبة بينهما إذن على ما تقدم معكم من الضابط؟ عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، فأيهما الأعم؟ اللفظ أعم من إيش؟ من القول، لأنه يطلق على المفيد وعلى غير وعلى غير المفيد، وأما القول فهو اللفظ الدال على معنى لا يطلق إلا على المفيد. فما هو ضابط العموم والخصوص المطلق؟ ما هو ضابط العموم والخصوص المطلق عند من؟ أمس هذا معنى، تفضل مر. أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الأخص، وينفرد الأعم منهما بشيء دون الأخص. فديز الآن هذا إيش هو ديز؟ هذا لفظ أو قول؟ ديز مقلوب زيد لفظ أو قول؟ إذا ما فتم القضية عندك، ديز هذا لفظ أو قول؟ هذا لفظ لا يقال له قول، لأن القول هو اللفظ المفيد، القول هو اللفظ الدال على معنى هذا. وزيد هذا لفظ أو قول؟ يا جلال زيد لفظ أو قول؟ بس ما هو لفظ، أحسنت، قول ولفظ، فكل قول لفظ وليس كل لفظ إيش قولا، فقد يكون لفظ ولا يكون قول. فهذا هو معنى قولهم في العموم والخصوص المطلق، يجتمع اللفظان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون إيش دون الآخر، مثل ديز انفرد اللفظ به وما يصلح أن يقال له قول لأنه غير مفيد، القول لا يكون إلا مفيدا. ويجتمعان في زيد، هذا لفظ وأيضا إيش وأيضا قول، هذا لفظ وكذلك قول لأنه أفاد. تقدم معكم أمس في درس البخاري في أي شيء، في درس الفوائد في أي شيء بينهما عموم مخصوص أيضا، الحمد والمدح، الحمد والمدح بينهما عموم وخصوص مطلق، فأيهما الأعم؟ الحمد والمدح، المدح أعم، قد يثني عليه وهو يحبه وقد يثني عليه وهو يكرهه، لا تريد مالا أو يريد تقي شره ويثني عليه، يثني عليه من أجل تقي شره أريد مالا كما يفعل الشعراء. وأما الحمد فلا يكون إلا ثناء مع إيش؟ مع محبة وإرادة، مع محبة لهذا المثنى عليه وهذا المحمود، فالحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم وإجلال للمحمود، والمدح قد يكون مع محبة وقد لا يكون مع محبة، قد يكون وقد لا يكون. وهل يصلح أن يقول قد لا يكون يا أخي؟ نحن نستعمله كثيرا، تجوز نقول قد لا يكون، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ قد لا يكون، يدخلون قد على لا، يصلح هذا. هذا كثيرا ما الآن ذكرته باستمر تكلمت بها فذكرتها، يصلح ولا ما يصلح؟ قد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. ما عند من؟ نعم انتقده، فقد لا تدخل على لا، لكن أصحاب المجمع اللغوي كأنهم يجوزون هذا، يجوزون قد لا يكون. هم يتكلفون أحيانا يأتوا بشواهد من هنا ومن هنا، وإلا من الأشياء المنتقدة هذه قد لا يكون، فقالوا قد لا تدخل على لا النافية، لا تدخل على النفي، وما يقال قد لا يكون، قد يكون صواب، أما قد لا يكون لا، قد يكون ولا يكون، وأحيانا لا يكون، هذا التعبير أسلم حتى لا ينتقد الشخص. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به. استفدنا من درسنا اليوم تعريف الكلمة، وأنها قول مفرد، وقبل ذلك استفدنا لغات الكلمة، ولها ثلاث لغات، من يأتي بها؟ كلمة وكلمة وكلمة، أحسنت. فما هو تعريفها؟ قول مفرد، الكلمة قول مفرد. وما هو إطلاقها في اللغة؟ نعم أحسنت، لا تطلق كما يقول شيخ الإسلام في لغة العرب إلا على الجمل المفيدة. وهذا الصلاح من قول مفرد؟ هل هو الصلاح العرب؟ هذا الصلاح النحاة. أحسنت. فما المراد بالقول؟ ما المراد بالقول؟ فما المراد بالقول يا أخي؟ الأخ هذا الذي بعد عني، أنت الأخ هذا، ما المراد بالقول؟ الكلمة قول مفرد، ما المراد بالقول؟ سيأتي الكلام عن المفرد، لأن نحن نريد ما معنى القول. تبيه في الدرس، اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، فرجل لفظ دال على معنى أن يطلق على الذكر البالغ من بني آدم أو من الجن، وفرس يطلق على الحيوان الصاهل وهو الخيل المعروف. هذه الألفاظ دالة على معنى، أحدهما عاقل والآخر غير عاقل، أشار إلى هذا الأمر الذي أشرت إليه الآن أنه أتى المثالين لهذا. طيب، فما هو اللفظ؟ هذا القول اللفظ الدال على معنى، فما هو اللفظ يا سالم؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فما هي النسبة بين اللفظ؟ أفاد أو لم يفد؟ ما هي النسبة بين اللفظ والقول؟ عموم وخصوص مطلق، فأيهما الأعم؟ قول أعم، وهو لفظ دال على معنى. ها زكريا، اللفظ أعم، الصوت المشتمل على بعض الحروف، أفاد أو لم يفد؟ دل على معنى أو لم يدل على معنى؟ اضبط هذا. أي نعم، إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو.